إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حقوقه علينا عظيمة، أرسله الله رب العالمين لكي يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ورتب الله رب العالمين حصول الهداية على طاعته، فقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وجعل الله رب العالمين طاعة الرسول من طاعته، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحقوق هذا النبي الكريم علينا عظيمة كثيرة، فمن حقوقه تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. فمن حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه علينا طاعته فيما أمر. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن حقوقه علينا تصديقه فيما أخبر. قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن حقوقه علينا اجتناب ما نهى عنه وزجر. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حقوقه علينا أيضا ألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، بما جاء به محمد صلوات الله وسلامه. ثناؤه عليه. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلن يدخل أحد جنة الله إلا من طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في هذه الأيام نستقبل مواسم للطاعة عظيمة الناس فيها على ثلاثة أقسام. فمن الناس من هو غافل لاهٍ عن هذه المواسم، لا يتنافس فيها ولا يشعر بها أصلا، بل هو مكف على دنياه غافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن مواسم الخير. وفريق آخر يقبل على عبادة الله جل وعلا وعلى التقرب إليه، لكن يعبد الله جل وعلا بما لم يأت به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقتل عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ولا بعث الله بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها ربه تبارك وتعالى، ولم يعبد الله بها فلهن الصالحون رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فهؤلاء كالذين قال الله جل وعلا فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن الله سبحانه وتعالى كمل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الدين، فليس من خير يقرب من الله إلا وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وفصله وعبد الله به، وليس من شر يباعد عن رحمة الله إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منه. ومقتضى ذلك أن يقف المسلم عند حدود سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكل عمل يتقرب المسلم به إلى الله له أصنان كبيران يصعدان بها به إلى السماء، يصعدان به إلى الله سبحانه وتعالى. فأما الأول فهو أن يكون العبد متوجها بالعمل لله جل وعلا وحده، لا يتوجه به إلى مخلوق ولا يطلب به جاه عند الناس ولا منزلة. إخلاص الدين لله والتقرب من عمله لله جل وعلا وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في الملك ولا في التدبير سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني أن يكون العبد آتيا بالعمل على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال فيما ثبت عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الفريق الثالث فهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله جل وعلا في هذه المواسم واغتنموها وفق ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء هم الموفقون الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى صالح العمل. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى، لأن العبد قد تحقق فيه بهذين الشرطين، فتقرب به إلى الله مخلصا له الدين، وأتى به وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأما الشهر الذي نحن فيه فهو رجب الأصم، وهو شهر لتعظيمه، فهو من الأشهر الحرم التي ذكر الله رب العالمين في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ثلاثة سوف وواحد فرض. فأما الثلاثة فهي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة والمحرم، وأما الفرض فهو رجب. هذا الشهر الذي نحن فيه فهو شهر محرم، حرمه الله رب العالمين، وكانوا في الجاهلية يحرمون فيه القتال واستباحة الدماء، فجاء الإسلام فزاد في تعظيمه وحرمته. لكن هل هذا الشهر يخصص بعبادة، بصلاة، بصيام، بقيام، أو بذبيحة، أو فيه يوم من الأيام معظم على غيره من الأيام، أو له عبادة تخصه وحده؟ الصحيح أنه لم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي فضيلة لهذا الشهر سوى ما ثبت من تعظيمه كشهر حرام، فلم يثبت في ليلة من لياليه ولا في يوم من أيامه، لا تخصيص بصيام ولا قيام ولا عبادة ولا ذبيحة. فأما القيام فقد اشتهر عند بعض الناس انه يقام فيه اول جمعه، اول ليله، اي ليله جمعه من لياليه، ويقام اليوم الذي قبله اي يوم الخميس. وهذا مما اشتهر عند بعض الناس ولا يثبت فيه حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واما الذبح فيه فقد كان اهل الجاهليه يذبحون فيه ما يسمى بالعتيره، وهي الرجميه، وجاء الاسلام فاقر هذا الذبح في اول الامر، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا فرع ولا عتيره. وقد ثبت هذا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالصحيح أنه لا يشرع فيه تخصيص بذبح ولا صلاة ولا قيام. وكذلك ما اشتهر عند أكثر المسلمين من ليلة الإسراء والمعراج، وهي أنها في ليلة 27 من شهر رجب. والصحيح الثابت عند المحققين من أهل العلم أن ليلة الإسراء لم يثبت بها يوم ولا تاريخ، وقد اختلف العلماء فيها على عشرة أقوال، فمنهم من قال أنها في السابع عشر من شهر رمضان، ومنهم من ذكر أنها في السابع والعشرين من ربيع الأول، ومما يذكره النصوص أنها في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب. قال أبو شامة رحمه الله تعالى: وهذا عند أهل التعديل والجرح عين كذب، أي أنه لم يثبت في ذلك حديث يعتمد عليه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بتعظيم ولا باحتفال، ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة التابعون، ولكن هذا مما اشتهر عند المتأخرين. ومعلوم أن ليلة الإسراء والمعراج آية عظيمة خص الله رب العالمين بها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما اشتد به أذى المشركون، ولما مات عمه الذي كان يؤازره ويحميه من قومه، وماتت زوجه خديجة رضي الله عنها في 50 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فسلاه الله وشرفه بهذه الرحلة المباركة، فأطلع به في هذه الليلة إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء هناك إماما مقدما، ثم صعد به ربه تبارك وتعالى إلى السماء السابعة. قال الله جل وعلا: سبحان بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأمر الله رب العالمين رسوله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية العظيمة الباهرة أراه من آياته الكبرى وصعد به إلى أعلى مكان وصل إليه مخلوق وكلمه الله رب العالمين تكريما كلمه الله تكريما وفرض عليه الصلوات منه إليه ورأى ذلك الأنبياء ورأى سدرة المنتهى هنالك إذ يغشاها من أمر الله رب العالمين ما يغشى. فهذه آية عظيمة من آيات الله رب العالمين التي اتصف بها رسوله الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصها بشيء من التعظيم كلما أتى عليه عاما من الأعوام. والدليل على ذلك أن العلماء اختلفوا في تحديدها على أكثر من عشرة أقوال، ولو كانت محفوظة يحتفل بها كل عام ما نسيت ولا حفظ تاريخها. ومر معنا قول أبي شامة أن كونها في ليلة 27 من شهر رجب هذا عند أهل العلم من الحديث وأهل التعديل والجرح عين الكذب. فلم يكن تخصيص هذا الشهر الذي نحن فيه بعبادة تخصه لا من صيام ولا من قيام ولا من صلاة ولا باحتفال ولا بغير ذلك. والمسلم كما قلت لك وقام عند حدود ما جاء به رسول الله، لأن سنة رسول الله منها فعل ومنها ترك. سنة رسول الله منها فعل ومنها ترك. فالمسلم يفعل ما كان يفعله رسول الله تقربا إلى الله، ويترك ما كان يتركه رسول الله تقربا إلى الله، فيؤجر على الترك كما يؤجر على الفعل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأما شهر شعبان فهو شهر جعله الله رب العالمين كالنافلة الراتبة بين يدي شهر القرآن ورمضان. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، كما حكت ذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا الا رمضان، ولم يكن في شهر اكثر منه صياما في شعبان. وكذلك ما ثبت عن اسامه بن زيد رضي الله عنه كما عند النسائي وغيره انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين رجب ورمضان. فرجب شهر معظم عند الناس اي عند العرب، ورمضان شهر القران وشهر الصيام ترفع فيه الاعمال اي في شهر شعبان. قال فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، اي احب ان يرفع عملي وانا متلبس باحب العبادات الى الله رب العالمين واخلصها لله جل وعلا، الا وهي عباده الصيام. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا ابدي به. فهذا ما ثبت في هذا الشهر. وكذلك ايضا ثبت عند الطبراني وابن حبان وغيرهما من حديث معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يطلع في ليله النصف من شعبان الى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، اي بينه وبين اخيه شحناء في امر من امور الدنيا. فثبت صيام اكثر هذا الشهر شهر شعبان، وثبتت فضيله لليله النصف من شعبان لم يثبت في حقها صيام ولا قيام، وانما اخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يطلع في هذه الليله الى خلقه فيغفر لهم الا لرجل مشرك بالله ورجل بينه وبين اخيه شحناء، اي في امر من امور الدنيا. ولسائر ان يسال هل معنى ذلك اننا لا نصوم في رجب او لا نصوم في غيره من الشهور الا في شعبان ورمضان؟ لست اعني ذلك ابدا، وانما الذي يعني ان تعتقد ان الصيام في هذا الشهر ميزه على غيره، او انه يختص بزياده فضل على غيره. فمن كان يصوم الاثنين والخميس فليصم، ومن كان يصوم ثلاثه ايام القمريه فليصم، ومن كان يصوم صيام داوود فليصم، ولو كان ذلك في رجب او في شعبان او قبل رمضان بيوم او يومين. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انتصب شعبان فلا تصوم، اي من لم يكن له عاده صوم لم يكن يصوم قبل ذلك، فياتي النصف من شعبان فينشئ صيامه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم على هذه الصوره. اما من كان يحتاج صوما يصومه فليصوم، ولو كان صيامه قبل رمضان بيوم او يومين. واما نهيه عن صيامه قبل رمضان بيوم او يومين فانما يحمل على من يحتاط للشهر، يقول لعله يكون من رمضان فيحتاط لشهر رمضان ولم يكن له عادة صيام فيصوم قبل رمضان بيوم او يومين احتياطا لشهر رمضان. فنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيام قبل رمضان بيوم او يومين محمول على ذلك. عباد الله، الله سبحانه وتعالى له في ايام دهره نفحات وقد نسبنا الى اغتنامها، واكثر الناس في غفله عن هذه المنح الالهيه. فعلينا ان نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي لنا ان نضبط عبادتنا على سنه رسول الله. فالسنه هي سفينه النجاه، والله سبحانه وتعالى انما يتفضل من المتقين. والتقوى ان تعمل